عن الآية، لأن كلها راح تصير ليست بحجة. هذا لو أدخلنا خبر المرتبة. وإما أن لا ندخل خبر المرتبة لكن بقية الأخبار نقدر ندخلها يلزم محذور بعد، ولا نقدر ندخلها بلا محذور. إذن الأمر يدور بين أن ندخل خبر المرتبى تحت الآية لكن يلزم من دخول خبره تحت الآية خروج جميع الأخبار، أخبار الحدود غير خبر المرتبى، يلزم أن تخرج عن الآية. هذا تمتفق فيه شلزة، لأن لو دخل خبر المرتبى أشرح لي خبر المرتبى حجة. شو يقول خبر المرتبى؟ يقول لا، الأخبار ليست بحجة. فمعنى ذلك على أن بقية الأخبار كلها راح تصير ليست بحجة، يعني خارجة من آية النبأ، لأن آية النبأ شو تقول؟ خبر العادل حجة، بقية الأخبار يلزم خروجها عن الآية، فيلزم فقط خبر المرتبى موجود تحت آية الكريم. هذا لو أدخلنا خبر المرتبى. أما لو لم ندخل خبر المرتبى بقية الأخبار نقدر ندخلها يوم نقدر ندخلها تحت الآية، نقدر ندخلها بلا. إذن الأمر يدوم بين دخول هذا الخبر الواحد، هذا الخبر الواحد هو خبر المرتبة، بين دخوله تحت الآية لكن يلزم خروج جميعه، وبين أن ندخل جميع الأخبار تحت الآية لكن يلزم ماذا؟ خروج خبر المرتبة. أيهما الأرجاء؟ أيهما الأرجاء؟ نحن نقول الأرجح أن نخرج خبر المرتضى ونبقي تحت الآية جميع الأخبار باقي الأخبار. ليش هو الأرجح؟ لوجهين، لوجهين، لنكتتين. الأولى أنه لو أدخلنا فقط خبر المرتضى تحت الآية الكريمة يلزم من ذلك تخصيص العام الى الواحد، وهو قبيح التخصيص، تخصيص الاكثر هو قبيح، فضلا عن تخصيص الجميع وابقاء واحد، هذا جدا قبيح. هنا مثلا يوجد لدينا عام، ما هو العام؟ مفهوم آية النبأ كل خبر حجة، هذا عام. انت تريد تخرج كل الاخبار ما تبقي الا ماذا؟ خبر المرتبى. هذا تخصيص العام وابقاء فرد واحد منه، هذا جدا قبيح يا اخي. هو تخصيص الاكثر قبيح، فكيف بتخصيص الجميع وابقاء واحد؟ هذا واضح. فاذا يلزم أن ندخل بقية الأخبار ونخرج خبر المرتبى لأجل أن لا يلزم محذور التخصيص إلى الواحد. أي لكنه طبيعي، لا يعني الرأي المعروف السائد لا يجوز، وإن كان صاحب المعالم نقل أنه أكو قائل يجوز، لكن هذا طيب مشهور على خلاف، يعني هو خصم بحسب الظاهر يعترف بقبح ما يجوز. المهم الوجه الثاني يا أخي، المهم هاي النقطة الثانية، أي مهم النقطة الثانية، اللقاقة في هذا الوجه هي في النقطة الثانية اللي يعني قلت لطيف من عنها، أنه لو أخرجنا بقية الأخبار وأبقينا خبر المرتضى النتيجة شخصية، نتيجة نتيجة آية النبأ بعد إدخال خبر المرتضى فيها فقط الآية الكريمة، يعني آية النبأ شو تريد تقول لنا بالتالي؟ ليش قالت؟ قالت الخبر حجة، والمقصود من الخبر يا خبر بس المرتبى بس هو المفروض مقصود من خبر العادل يعني فرض خبر مرتضى. مرتضى شو يقول؟ يقول خبر العادل ليس بحجة. يعني الآية التي تشوف خير شو تريد تقول الآية؟ تقول خبر العادل ليس بحجة. يعني ما هتش تريد تقول من الأول أكو فرق بيان بسيط. فقول يا أيتها الآية من الأول شو تقولي؟ خبر العادل ليس بحجة. ولماذا أنت هذا البيان العذب السهل تركتيه وتحولت علما الى طريق اخر بينت عدم الحجية بلسان الحجية. ما تبين شنوش اقولن يا ولا يعني هي قالت خبر عادل حجة مقصودها من وراء ذلك ماذا؟ خبر ليس بحجة لكن شلون وصلت الى هاي النتيجة؟ لان هي قالت خبر العادل حجة مقصود من العادل ما هو؟ خبر المرتضى. مرتضى شو يقول؟ يقول ليس بحجة. إذا من شو يصير؟ آية النبأ شو اللي تقول؟ آية النبأ أن خبر العادل ليس بحجة. هو كان يمكن بيان هذا المطلب يا مطلب أن خبر العادل ليس بحجة يمكن بيانه ديما بهذا الطريق السهل أن يقال خبر العادل ليس بحجة. بينما الآية قالت خبر العادل تبين عدم حجية خبر العادل بلسان حجية خبر العادل وهذا قبيح بلا إشكال. ماذا قبيح؟ نظير أضربت مثال عرفي الشيخ نعم صار يضرب مثال عرفي يقول نظير أن يجي أنا شخص المولى يقول اسمعون كل ما حدثكم به عبدي زيد زيد عبد اسمه زيد هو زيد ما أدري أقول شاطر وكيح ما أدري إيش أقول اللوتي إيش أقول زيد وهاي هذا زيد ذكي زرنجة هالحال فجأة قال لنا شوفوا كل ما أخبركم به عبدي زيد الذي هو زرنجة كل ما أخبركم به فهو صادق ثم قال سلمكم الله قلنا لك يا أمان منو المولى بعدين دخل منو قال أنا عيد أحكي فتفضل أحكي قال أنا أصبح منبر قعد على المنبر وقام يخبرنا بجملة من الأخبار عن الشيء الكذائي والشيء القصة الفلانية وتفعلت قصص لطيفة كلش جميلة يعني انفاقة المولى داير صدق وكل ما قال صدقوا بعد يعني عمر قلنا له عجيب قلت له انت وعجيب لما الراد يخلص ويقول اسألكم الدعاء ايش قال؟ قال كل ما حدثتكم به فهو كاذب كذب. ففي مثل هذه الحالة حينئذ راح يصير من ذنيك كل القضايا راح يصير شنو؟ المولى شلون دلنا على انه كل ما حدثكم به زيد فهو صادق؟ كان غرضه هذا الخبر هذا الاخر كان غرضه متوجه الى يا خبر هذا الخبر الاخير يا خبر اخير انه كل ما حدثتم به فهو صادق. واذا هو صادق في هذا الخبر ما لا يلزم جميع تلك الاخبارات السابقه شو راح تصير؟ طب من الاول كان المناسب للمولى ان شي يقول لنا يقول كل ما حدثكم به وهو كاذب ويعني المولى بالتالي يريد شي بيننا انه فيما يتكلم به زيد فهو كاذب. اذا كان مقصوده خصوص هذا الخبر الاخير المولى لما قال لنا كل ما حدثكم به زيد فهو صادق فيه اذا كان مقصوده خصوص الخبر الاخير يعني حصيلة كلام المولى شو راح يصير؟ المولى شو اللي يقول لنا؟ يعني اللي يقول لنا انه ترى زيد بس يكذب ما عنده برد خبر صدق الا ياهو الا هذا خبر الاخير اللي يقول انا كاذب. فاذا كان هذا مقصود المولى فمن الاول المولى خلي شو يقول لنا؟ خلي يقول لنا انه كل ما حدثكم به زيد فهو كاذب. لماذا المولى بين لنا كذب جميع اخبارات زيد بما بينه لنا؟ بهذا البيان، يا بيان عن كل ما حدثكم به زيد فهو صادق، يعني هذا بيان لكذب اخبار زيد بلسان صدق اخباري، بلسان صدق اخبارك زيد. وهذا قبيح، يعني حفر من الاول الحفر يقول للمولى، يقول لك انت شلون جلد كل ما احد حدثكم به زيد فهو صادق، يقول انا كان هو غرضي هذا الخبر الاخير. نقول له اذا غرضك الخبر الاخير يعني بالتالي شو تريد تقول لنا انت ايها المولى؟ تريد تقول لنا ان زيد كل ما اخبركم به فهو هل ايش تريد تقول؟ اذا هذا مقصوده فهو هذا بينه بالعباره الساذجه، عباره ساذجه شلون يعني؟ يعني قل على انه كل ما يحدثكم به زيد فهو صادق، ليش انه تبين هذا المطلب بلسان اخر تقول كل ما حدثكم به فهو صادق؟ ونقصدك هذا الخبر الاخير الذي يلزم منه كذب جميع اخبار، هذا طريق غير متحقق. الايه الكريمه ما تكذب، نريد نقول عينه لو كان الايه الكريمه يدخل فيها فقط خبر المرتضى يلزم عن جميع الاخبار ليس بحجة، اخيرة الايه ايش راح يصير حينما قالت لنا خبر العادل؟ يعني معناه ان جميع الاخبار ليست بحجة. ومن المعلوم هذا المطلب يمكن بيانه بمن؟ بلسان ابصر. وما هو اللسان الابصر؟ ان تقول الاية بان خبر العادل ليس بحجة، لكنها لم تفعل كذلك، فعلت كما فعل المولى يلفت حينما قال جميع ما اخبركم به زيد فهو صادق، ومقصود ماذا؟ الخبر الاخير الذي يلزم منه ماذا؟ كذب جميع الاخبار. يعني بالتالي مقصود المولى ماذا؟ كل ما حدثكم به زيد فهو كاذب. واحنا نقول للمولى من الاول قل كل ما اخبركم به زيد فهو كاذب، لماذا لم تخبر هكذا وقلت كل ما اخبركم به زيد فهو صادق؟ بينت الكذب بلسان ماذا؟ اصل بينت كذب زيدان بلسان صدق زيدا، وهذا قديم. لذلك يقول صدق سره. واما ثالثا فلدوران الامر بين دخوله دخول ما خبر النطرة في الآية وخروج ما عداه من الآية، الأمر يدور بين هذا وبين وبين العكس. العكس شنو هو العكس؟ يخرج خبر المرتضى ويدخل جميع الأخبار، ولا ريب أن العكس متعين. العكس شنو هو؟ خروج خبر المرتضى ويدخل جميع الأخبار. ليش؟ لا فقط للمحذور الأول الذي بينته. شنو هو المحذور الأول الذي بينته؟ أنه يقرأ تفسير الواحد. لا لا لا فقط لهذا، هذا صحيح، بل لأجل وجه ثاني نقطة ثانية، لا لمجرد فتح انتهاء التخصيص إلى الواحد، بل لشيء ثاني أكثر، بل لأن المقصود من الكلام حينئذ إن خروج جميع الأخبار وبقاء فقط خبر المرتضى، ولمجرد طبعا انتهى التخصيص إلى الواحد، انتهى المحذور الأول، النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية أجل، بل هذا الوجه الثاني، النقطة الثانية بل يلزم أكثر، بل لأن المقصود من الكلام، الكلام يعني شنو؟ آية النبى، يصير المقصود من المفهوم، مفهوم اللي كان يقول خبر العادل حجة، مقصود من حجة بالتالي شو راح يصير؟ أن خبر العادل ليس بحجة، لأنه إذا دخل خبر المرتضى وخرج جميع الأخبار صار جميع الأخبار ليس بحجة، يعني بالتالي آية النبأ شو يقول لنا؟ أن جميع الأخبار ليس بحجة، بل لأن مقصود من الكلام يعني من الآية حينئذ، يعني حين خروج جميع الأخبار ودخول خبر المرتضى، ينحصر المقصود من الكلام في ماذا ينحصر؟ ينحصر في بيان عدم حجية خبر عادل، المقصود هذا بعد أن الخبر عادل ليس بعد لأن جميع الأخبار قد جمع، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود إذا كانت المقصود كما خبر عادل ليس بعد التعبير عنه بطريق أسهل أو لا. شنو هو طريق الأسهل؟ طريق الأسهل شنو هو طريق الأسهل؟ أن يقول خبر واحد ليس بعد، بينما أنت بينت بمن بطريق أقوى، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل إعلاما عن الحجية، التعبير عن عدم حجية خبر عادل بما يدل على حجية خبر العادل، هذا قضية يا أخي تقويم بالأطال، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود الذي هو عدم حجية خبر عادل بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية، كما يعلم من قول القائل. أخذ هذا المثال، كما يعلم من قول القائل، قال القائل هذا المولى الذي يطبع لنا، قال صدق زيدان الذي هو عبده في جميع ما يخبرك، ثم طلع قلنا وإجا زيد طار انصبنا له الناس منبر وقعد يحكي أفرار، فأخبرك زيد بألف من الأخبار سواء منا ومنا من هنا وهناك، ثم بعدين لما قال ينتهي ويقول ايش قال، ثم اخبر بكذب جميعها، قال جميع هذه الكاذبة، وكان مقصود المولى اذا قلنا المولى انني يا ايها المولى شئت شلون نقول هذا صدقوا بيخبر، يقول يعني مقصودي كان الخبر الاخير الذي معناه بالتالي اذا كان مقصود الخبر الاخير صدقوا بالخبر الاخير، يعني جميع اخباره ماذا قال، يقول لكم من اول قول كل ما يقول لكم زي فهو كاذب، هذا احسن بلي. فأراد القائل، القائل منه المولى، ها بس يبقى الخبر الأخير، يقول أنا مقصود المقصود جميع الأخبار، هذا لا بأس به، يعني مقصود الجميع 999 إلا واحد، هذا مناسب يعني خوف. فأراد القائل من قوله صدق، قائل منه المولى، خصوص هذا الخبر الأخير، هذا قبيح يعني بالتالي يكون مقصوده ماذا؟ كذبه، وقل من اول قول كذب نقطة. وقد اجاب بعض من لا تحصيل الى اخره، الشيخ رحمه الله يقول احنا كم جواب اجبنا؟ كم جواب صار خمسه، بعض من لا تحصيل الى ما معلوم ترى، لا تقول غيبه ما يجوز، هو قال مكاتب ما يجوز وما بين منه، بس انت لا تروح تحوش في الكتب وتشوف من هو هذا، الكتب عم يتبين. المقصود على انه اجاب هكذا جواب السادس، قال على انه انت تفضل شنو اشقلت في الاشكال، في الاشكال اشقلت في الاشكال، جواب عن اصل اشكال شنو اشقلت، قلت له آية النبأ حجة لها مفهوم، يلزم من ذلك يلزم من ذلك حجي خبر مرتبة يخبر، وإذا دخل شيف بحين إذن عدم حجية جميع أخبار العدود، إحنا شو نجاوب؟ هذا الجواب الأخير، هل هكذا نقول؟ هذا معارضة بيننا وبيننا، بين الكتاب الكريم وبين إجماع المرتبة، كتاب الكريم يقول خبر عادل حجة آية النبأ، إجماع المرتبة بالإنسة بحجة، فعارض بين الإجماع وبين القرآن، يا هو المقدم القرآن مقدم انتهى، فالقرآن هذا المقدمة وخبر المرتبة ماذا، وانت اللي عادل الحيف، فلأن معارض علما للآن، فالنتيجة صار الجواب، خلاص الجواب، لا تقول لي النتيجة شنو ما كان، عشك استهمت بس النتيجة ما بتامس، ليش النتيجة وتامنا بالتالي خدنا ديما آية النبأ وتنسى خبر المرتبة، احنا نريد ندور كامل نتخلص من عدة، نتخلص من عدة لأنه ماذا؟ هذا إجماع المنقول، والإجماع المنقول لا يعارض الكتاب. خلنا بالكتاب. الشيخ الأنصاري قال هذا جواب لمن لا تحصل، ليش؟ ليش هذا بعض؟ لأن احنا هذا الكلام إنما يكون نطرح الإجماع وناخذ بالكتاب فيما إذا معارضة. هنا صاحب الإشكال الثاني ما يريد يقول أكو معارض، يريد يقول آية النبأ حجة على الرأس، على الرأس ما نطرح ناخذ فيها، لكن خبر المرتضى هو خبر عادي، لو دخل يلزم من ذلك عدم حجية، مصداقية في الأخبار. فتبقى متعارضة، مو مسألة مسألة معارضة. المسألة هذه أنه الآية حجة، دل على حجة خبر عادي، لكن خبر المرتضى هو العادي، فلو دخلت يلزم عدم حجية جميع الأخبار. هذا مو معارضة، وإنما ماذا؟ شيء آخر بالشكل الذي بيناه. أنت عرجنا قلت على أنه الكتاب بما أنه مقطوع الصدور، مقطوع السند، نأخذ به، والإجماع من قلنا معلوم، فنأخذ بتعاريفهم عند المعارضة، وفي المقام لا معارضة. لذلك يقول: وقد أجاب بعض من لا تحصيل له بأن الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب، وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار. الكتاب الكريم ظاهره حجة بلا إشكال مقطوع أما الإجماع. وأنت تتعلق التعليل، والوجه في بطلان هذا الجواب أن هذا إنما يكون لو كان صاحب الإشكال الثاني يدعي المعارضة بين الكتاب والإجماع، لكنه لا يدعي المعارضة، وإنما يقول آية النبع تقول خبر عاد الحجة، فيدخل خبر المرتضى فيها، فيدخل خبر الحجة. ومنها أن الآية عدم حجية ماذا؟ عدم حجية خبر العادل. والسيد هو الشان يقول، الشان يقول خبر العادل ليس بحجة، بما أن السيد المرتضى عن عادل، فإذا دخل تحت الآية يكون مصدقه، فراح يثبت من ذلك أن خبر العادل ليس بحجة. هذا البيان ليس معارضة، ما قاعد يشحال معارضة بين الآية وبين الإجماع المنقول. حتى تقول عند المعارضة نقدم ماذا؟ القرآن على الإجماع المنقول. وم... الآية قالت وقت خبر، الآية بالتالي راح يصير بما أنه عادل، بما أنه عادل ليس بعد التالي. ومنها الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أن يقال بأنه من الإشكالات القابلة للدفع، سلمنا أن أن الآية لها مفهوم، بمفهومها ماذا تقول؟ بمفهومها ماذا تقول؟ إن جاءكم عادل بنبأ، إن جاءكم عادل بنبأ شنو؟ فلا تتبين، فلا فلا فلا تتبين، تدل على الحجة. لكن ظاهر إن جاءكم عادل بنبأ ظاهره النبأ بلا واسطة، والنبأ قد مرة يكون بلا واسطة، مثل ما بلا واسطة يجي فرد واحد شيبه يقول على أنه يقول على أنه يشهد ماذا؟ يخبرنا بخبر، هو خبر رآه بأم عينه يخبرنا به، هذا نسميه خبر بلا واسطة. أو مرة يجينا فرد واحد يقول أنا ما شفت بعين، لكن أخبرني عادل بأنه رأى بعينه الحاكم الفلاني، هذا تسميه خبر مع واصل. آية النبأ لما قالت وإن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين، ظاهر النبأ يا نبأ، نبأ بلا واصل. فإذا ماذا كان ظاهر النبأ بلا واصل؟ يعني النبأ مع الواسطة، ما تدل الآية على حجة. إذا ما دلت إذا ما راح نستفيد شيء، لأن إحنا محل ابتناءنا ياهو وسائل الشيعة، وسائل الشيعة كل أخبار ماذا؟ مع الواء، أخبار عن الإمام سلام الله عليه كل مع وفاق، جد الوفاق 8-10-20 واسطة. فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة أقصى ما تفيد ظاهرة حجية النبأ بلا واسطة، وأما النبأ مع الواسطة الذي هو محل الكلام والابتلاء. لا تقول إحنا شيخنا غرضنا أما إثبات الحجية في الجملة، هاي الحساب الجملة، الجملة قصة لا في الجملة، لكنه في الجملة الذي ينفعله، وفي الجملة الذي ماذا يغرنا. فانت راح ما راح تتقي اللي هو معرفة له وهو الاخبار وارد عن الامام. المهم عايزة تتك ماذا حجيته؟ انا ما راح يتك حجيته. فالخلاصة اذا الاية الكريمة لو كان الها مفهوم يدل على حجية خبر العادل، فاقصى ما يدل على ان النبأ بلا واسطة حجة، اما اللي هو مع الواسطة لا يدل على حجيته، ومحل الكنائنة النبأ مع الواسطة. هذا الاشكال الثالث. جوابه واضح سهل، وهو ان نقول بان احنا اخبارنا هم بلا واسطة، كلها بلا واسطة. ها استعدت معي استفدوا رجعنا للزور. احنا هم نقول اخبارنا كلها ماذا بلا عظيم. سبحان الله. الشيخ الطوسي لما يخبر بشيء اما عن الشيخ الشيخ الطوسي من هو مفيد، مفيد عن من؟ عن السابق فزور. فزور عن من؟ عن ابوه صديق محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوي. الابو منه؟ الابن ما قبل علي ابن محمد. الابو علي ابن محمد ابن هذا علي ابن محمد عمن يخبر او عدد الحسين صار اشتبه. الابن اسمه ماذا؟ محمد ابن علي ابن الحسين. والابو اسمه علي ابن الحسين. الابو عمن يخبر؟ يخبر عن السطار. السطار عمن يخبر؟ عن العسكري كتب للعسكري. هذا الخبر مع الواسطة. اخبارنا هيك شلون يقول خبر بلا واسطة؟ يقول دليل. يقول الشيخ حتى هذا الخبر بلا واسطة عجيب. شلون يقول؟ لانه تعال الشيخ الطوسي اكتبت الشيخ الطوسي الان معاصر لنا بكتابه، بكتابه واقعا هو معاصر لنا فموجود بكتابه. يقول اقولكم يا فلان هاي الي والك قاعد يقول اخبارني الشيخ قاعد يخبرنا بواسطة او بلا واسطة. اكتبت ماذا قاعد يعاصرنا خيص الان بلا واسطة. فخبر يصير حجي ابو حجي يصير خبرا بلا واسطة طبعا. بلا واسطة طبعا افترض قاعد يعاصر الشيخ خبره بلا واسطة. فاتفضل فاذا انت خبرك بلا واسطة اذا خبرك حجي فاتفضل. شنو يقول؟ اخبرني شخص اخبرني المفيد كمضمون خبر الشيخ الطوسي. شنو هو مضمون خبر الشيخ الطوسي؟ خبر المفيد يعني تخبر المفيد. فاذا كان خبر الشيخ بما انه بلا واسطة حجة فش راح يثبت مضمونة؟ مضمونة شنو هو مضمونة؟ خبر المفيد. المفيد حينما يخبر يخبر مع الواسطة او بلا واسطة. مفيد لما يخبر يخبر بلا واسطة لما يخبر عن من؟ عن الصدوق. فيثبت حينما اذن مضمون خبره. مضمون خبره شنو هو؟ اخبار الصدوق. لما يخبر يخبر مع الواسطة او بلا واسطة؟ بلا واسطة. ويثبت حينئذ مضمون خبره. مضمون خبره شنو هو؟ اخبار ابيه. ابوه خبره مع الواسطه ولا بلا واسطه؟ لا بلا واسطه. فهم حجه يثبت خبر الصفار. صفار حينما يخبر عن العسكري مع الواسطه ولا بلا واسطه؟ فيثبت كلام العسكري كلام الله. اذن الخلاصه كل خبر حينما يخبر عن سابقه يخبر بلا واسطه. فاحنا ناخذ هذا الخبر الذي عزنا الذي بلا واسطه الذي قاعد يعاصرنا وهو افترض الشيخ الطوسي قاعد يعاصرنا الان موجود الان اعتبر حال هذا خبره بلا واسطه. فاذا ثبت حجيته ثبت خبر من قبله. وبما ان خبر من قبله بلا واسطه ايضا فيثبت حجيته. وهكذا حتى نصل الى كلام العسكري فجوابه سهل. هذا المشكله ما فهمت لانه يعني بالتالي حينئذ هذا الخبر هو واحد واخبار بحسب اخبار متعدد. الشيخ الانصاري سوى حلل هذا الخبر جزاء من الى اخبار متعددة. قال كل خبر مع الواسطة لما تنظر لبمجموعه بما هو هو يسمي خبر مع الواسطة. لكن هذا الخبر مع الواسطة يقدر ماذا انحل علما الى اخبار متعددة وكل خبر هو من دون واسطة. فمجموع الاخبار بلا واسطة نسميه ماذا؟ نحن نسميه خبر مع الواسطة. وإلا هو في الحقيقة ماذا؟ منحل. هذه أخبار. ولذلك ترى في كل واحد نشترط العدالة. ليش نشترط العدالة؟ لو كان هو خبر واحد مو أخبار متعددة لازمه أنه يكفينا ماذا؟ عدالة الشيخ الطوسي. مع أنه نشترط نحن عدالة ماذا؟ جميع السلسلة. ليش؟ لأن هذا الخبر الذي هو واحد مع الوثائق ينحل إلى أخبار متعددة لمخبرين متعددين. وكل واحد اذا نشترط ماذا؟ عدائس بتشمل في الليل. فيما إذا كان المصدر والمصدر اللي يحفظ الشيء وضعه موجود إذا على هذا القول من جيل فحجاب الحسن جوابه تموت ليكن أخبر ليباري ما ما أخبري ما يتشمل تحت مصدر هذا ينظروا له مرة بالمنظار مجموع لما هو مجموع هو مرة ينظر إليه بالنظر الدقيق إذا نظر إليه بالنظر ماذا هذا نسميه ماذا نحن نسميه خبر مع الواسطة وإلا هو في الحقيقة ماذا منحال هذه أخبار ولذلك ترى في كل واحد نشترط العدالة ليش نشترط العدالة لو كان هو خبر واحد مو أخبار متعددة لازمه أنه يكفينا ماذا عدالة الشيخ الطوسي مع أنه نشترط نحن عدالة ماذا جميع السلسلة ليش لأن هذا الخبر الذي هو واحد مع الوثائق ينحل إلى أخبار متعددة لمخبرين متعددين وكل واحد إذا نشترط ماذا عدالة فتشمل حين أيضا فيما إذا كان المصدر والمصدر اللي يحفظ لك شيء وضع موجود إذا على هذا القول للجول فحد لازم حكيش مرد جوابه تمام ليس ليباري ما ما أصري ما فتشمل تحكيم الخروات هل ينظروا له مرة بالمنظار مجموع بما هو مجموع ومرة ينظر إليه بالنظر الدقيق إذا نظر إليه بالنظر ماذا هكذا الوحداني يسمى مع الواسط إذا نظر إليه بالنظر الدقيق ينحل علمه بالتحديد ينحل إلى أخبار ماذا متعددة فنقول إحنا الآية الكريمة هذه أخبار واقعا وحقيقة حكم مسجد هذه أخبار متعددة وكل واحد يخبر ماذا بلا واسطة فتشمله الآية الكريمة لذلك يقول قدس سره ومنها أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ليش يا ابن لأجل الانفراد لانصراف النبأ لما الآية الكريمة قالت جاءت الواسطة نبأ ظاهر النبأ ينصرف علما إلى الخبر بلا واسطة فلا تعموا الآية الكريمة الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام ليش لإشتمالها على وثائق هذا الإشكال هذا الإيراد واضح وضعت هذا الإيراد على ظاهره واضح ضعفه واضح ليش الشيخ قال على ظاهره قال أجل على أنه لعله مقصود شيء آخر شيء آخر شنو الذي نبينه بعدين إذا قال حدثني المفيد شيخ الطوسي قال حدثني قال منو مفيد حدثني الصدوق قال منو الصدوق حدثني أبي قال منو أبي حدثني الصفاء قال يعني الصفاء كتبت إلى العسكري عليه السلام بكذا فإن هناك إذا هيك كانت السلسلة أقول فإن هناك أخبارا متعددة بتعدد الوسائط وكل خبر هو بلا واسطة وأنه مع الواسطة فخبر الشيخ خبر الشيخ شنو هو خبر الشيخ شنو هو قوله حدثني المفيد إلى آخره هذا خبر الشيخ الذي هو حدث المفيد هذا خبر الشيخ خبر مع الواسطة وبلا واسطة بلا واسطة رأسا يعني يصنع المفيد وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه إذا فإذا حكم بصدقه يعني السبب إخبار المفيد أن المفيد أخبره إخبار المفيد ماذا فإذا حكم بصدقه بصدق الشيخ شرح يثبت شرعا وثبت شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله حدثني الصدوق فهذا الإخبار يعني إخبار المفيد أعني قول المفيد الذي ثبت بما لخبر الشيخ فهذا الإخبار أعني قول المفيد ما هو قول المفيد حدثني الصدوق اكتبك رجاء عند العبارة ترى بعدين تأخذ العبارة واكتبك يعني فهذا حدثني الصدوق شنو شيء سيد مشعول به علما إلى قول المفيد أعني قول المفيد ما هو قول المفيد جملة يعني ما هو قول المفيد حدثني الصدوق هذا قول المفيد ايضا خبر عادل. خبر عادل من هو العادل؟ من هو العادل؟ هو المفيد، هو المفيد، وهو المفيد. فنحكم بصدق المفيد، نحكم بصدق المفيد يعني شنو؟ يعني ان الصدوق وان الصدوق هذا صدق. نحكم بصدق المفيد، نحكم بصدق المفيد يعني شنو؟ يعني ان الصدوق هذا عطوا تفسير، يعني ان الصدوق حدثه، حدثه بما بالخبر، سيكون كما لو سمعناه من الصدوق. فعندما احنا الصدوق بعد هذا اذا قلنا يجب تصديق المفيد، يعني كل ما قال به المفيد فهو صحيح، يعني كأنما احنا قاعد نسمع الصدوق كما لو سمعناه من الصدوق، كما لو سمعنا من الصدوق اخباره، اخبار الصدوق بقوله حدثني ابي، والصدوق العادل فيصدق في خبره، فيكون كما لو سمعنا اباه، كان من حرب عليه اباه يحدث بقوله حدثني الصفاق، فنصدقه، يعني نصدق هذا الاب لانه عادل، فيثبت اذا صدقنا الاب خبر الصفاق، فكانما الصفاق يعني حاشيه، فيثبت خبر الصفاق. ما هو خبر الصفاق؟ انه كتب اليه العسكري وكتب الى العسكري بمعسكر. واذا كان الصفاق عادل وجد تصديقه، وجد تصديقه يعني شنو؟ يعني نحكم بان العسكري كتب اليه ذلك القول، كما لو احنا شاهدنا الامام عليه السلام يكتب اليه يعني الى الصفاق، فيكون المكتوب، المكتوب شنو هو؟ الحكم المكتوب الذي كتبه الامام حجة، فيثبت اذا بخبر النتيجة، النتيجة هاي يا عقل خلاصة هاي، فيثبت بخبر كل لاحق اخبار سابقه. فاذا الاخبار متعددة بكل خبر يثبت السابق، ولهذا تعتبر العدالة في جميع الطبقات. ليش؟ لأن كل واسطة هو مخبر بخبر مستقل. أخبار هذه، هذا يعني خذ هذا. ولكن قد يشكل، قد يشكل، الآن إجينا إلى الإشكال رقم مش قد صار، هذا الإشكال رقم مش قد بعد يصير رقم أربع. هذا الإشكال لعله هو مقصود، هو مقصود منه الذي قلت الآن سوف يأتي بشكل معمق على ظاهري، قلنا واضح الرد، قلت كلام الشيخ يدل على أنه يمكن أن يكون مقصود شيء آخر، شيء آخر شنو هو؟ هذا الذي راح نبينه الآن، هذا إشكال معمق، وهذا الإشكال الذي راح نبينه، والإشكال رقم خمسة الذي بعد اثنيناتهم قد مرة راح أبينه، اثنيناتهم ثلاث مرة راح أبينه من الإشكالات المهمة. إذا واحد رادوا يمتحنوا يقول على أنه بين ذلك الإشكالات، على أي حال إشكالين ذلك. الإشكال الرابع، أن نقول بأنه خبر الشيخ المفيد بما وجده، كيف وجده، كيف وجده؟ وجد بواسطة صدق العادل، صدق العادل يا عادل يا شيخ الطوسي، صدق العادل. أقول من استفدنا هذا صدق العادل؟ من عود النبل، أنا عود النبل يقول صدق العادل، فهذا صدق العادل هو الذي أوجد لنا خبر المفيد. إذن خبر المفيد موجد بمن؟ بخبر الشيخ بصدق العادل، بصدق العادل. إذا وجد خبر المفيد ماذا يترتب على خبر المفيد؟ ماذا يترتب؟ يعني الآن إذا وجد خبر المفيد كأنما المفيد داعي به، ماذا قاعد يحصل؟ كأنما ماذا يترتب على خبر المفيد؟ هم صدق العادل، يعني صدق العادل هم ماذا يترتب علينا على خبر المفيد، لأن المفيد هم عادل يترتب عليه ماذا؟ صدق. إذا صدق العادل صارت موجبة لخبر المفيد وصارت حكما لخبر المفيد، ومعلوم هذا أمر غير ممكن. انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. أكررها، أقول خبر المفيد بما وجده يصدق العادل، صدق العادل عن صدق الشيخ الطوسي. لولا الآية الكريمة التي كانت تقول صدق العادل خبر المفيد ما كان يوجد. ليش ما كان يوجد؟ لأن الشيخ الطوسي يبعد، يقول أقول لكم أخبرني المفيد. أخبر المفيد فأخبرت مفيد ما راح يثبت حين هذا خبر المفيد. فخبر المفيد إنما يثبت بني يصدق الحاضر الذي استفدناه من آية النبأ. طب إذا وجد خبر المفيد، خبر المفيد ما هو حكمه يعني لو المفيد وجد وقام يحكي حكمه ما هو حكم خبر المفيد؟ أتره حكمه آية رسل عليه ما هو؟ أنصدق العادة. يعني لو وجد المفيد وقام يخبرناش أخبرنا يقول حدثني الصدوق. طب حينئذ تجي الآية الكريمة تقول صدق المن مفيد يعني هو عادي، فإذا صدق صارت حكما المن حكم المن لخبر المفيد، فخبر المفيد صار بمثارة موضوع حكمه ماذا حكمه؟ صدق الحال فالموضوع هو خبر المفيد حكمه شنو هو؟ صدق العادل. هذا صدق العادل صار حكما لهذا الموضوع وصار موجدا علما لهذا الموضوع، يعني هو بمن وجد خبر المفيد يصدق العادل. ومعلوم هذا واضح الاستحالة ان الشيء يكون ماذا حكما لشيء وموجدا له، هذا واضح الاستحالة يا اخي. ليش واضح الاستحالة؟ لان الحكم متأخر يجيش وقت بعد الموضوع يا أو الموضوع يكون حكم حتى بعدين يجي الحكم يتعلق به من الواقع. فإذا كان متأخر يحصل بعد الموضوع، كيف هذا المتأخر يوجد الموضوع؟ يعني المتقدم الموضوع متقدم ولا والحكم متأخر؟ يعني راح يصير المتأخر موجد علما للمتقدم. فالخلاصة لا يمكن أن يكون صدق العادل الذي هو حكم لخبر المفيد لا يمكن أن يكون موجدا، هم موجد هم حكم. ليش؟ لأن الحكم رتبته ماذا؟ متأخر. الموضوع رتبته ماذا؟ متقدما. فلو فرض أن هذا الحكم كان موجدا للموضوع لازم أن يصير متأخر أو متقدم على الموضوع. إذا كان موجدا للموضوع لازمه أن يكون متقدم يا متأخر؟ متقدم بعد موجود متقدم. وبما أنه حكم للموضوع يلزم أن يصير متأخر. بما هو حكم قاعد أكرر، بما هو حكم للموضوع متأخر، بما هو موجود للموضوع متقدم. وهذا مستحيل الشيء الواحد متقدم متأخر أمره غير ممكن. أنا عندك قضايا بديهية عليها أخي. هذا هو الإشكال. لعل مقصود ذلك المشكل في الإشكال السابق لعل مقصود ماذا هو هذا اللي يريد يبينه، هذا الإشكال يريد يبينه. يعني لما قال الآية الكريمة لا تشمل الأخبار مع الواسطة لعل هذا مقصود، لا تشمل الأخبار مع الواسطة مو من باب أن ظاهر النبأ هو الخبر مع لا مع الواسطة، بل مقصود في الشيء أعمى هو هذا الذي يبينه. لا تشمل الخبر مع الواسطة لأنه يلزم أن يكون صدق العادل موقف المن الى خبر المفيد وموجد لخبر المفيد، وهذا امر مستحيل. ليش مقصود هذا لقيت اذا كان هذا الاشكال يا اخي وين يجي؟ في خبر المفيد ويجي وين؟ في خبر الشيخ الطوسي يجي هذا الاشكال يا ولا اللي بيلتفت شوية بالعجل يقدر يجاوب يجي هذا الاشكال في خبر الشيخ؟ لا ما يجي. لماذا؟ لأن خبر الشيخ الطوسي ما هو موجده هو قاعد بعد يأتي فيحتاج بعد إلى موجد يا أخي. هذا بعمل هو موجود بعد بعد يأتي فما يحتاج إلى موجد حتى نقول موجده هو صدق عادل، فيلزم اتحاد ماذا الحكم مع الموجد. لا هذا الإشكال مختلف بمن بعده أو قبله، ما أدري إيش أقول عن قبله يو بعده قبله أظن أنت بمن قبل الشيخ الطوسي، يعني المفيد والصدوق وأبو الصدوق وبعد والفطان. الإشكال في دول الأربعة يجي لأن دول أخبارهم ما موجودة في المجتمع وإنما موجودة بينا، يعني تصدق إيه عادل، تصدق العادل هو الموجب، وهو في نفس الوقت يترتب حكم على من؟ على هذه، فيلزم اتحاد الموجب مع الحكم، وهذا مستحيل، هذا اشكال ظريف لا بأس به. ومقارب له او اعمق، مقارب له او اعمق الاشكال رقم ما ادري 5 يصير او رقم 6، هذا المثال الثاني، وفي الباقي الى غد ان شاء الله.